بسم الله الرحمن. هل للطواف من اليسار إلى اليمين له حكمة؟ أولا أنا أنصح الإخوان اللي يعني يسألون عن مثل هذه الأمور أن الأمر تعبدي، يعني الأمر إذا ثبت في القرآن والسنة فيجب أن نمتثله من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، نسلم، وهذا هو الصحيح. ولا مانع أن نبحث يعني عن ما يظهر من حكمة، فالذي يظهر والله أعلم أن الطائف حينما يطوف ببيت الله ويطوف من اليسار لليمين من جهة قلبه، قلبه من جهة اليسار، فهو أقرب قلبه إلى ذكر الله عز وجل، وهذا بيت الله يدعو الله. على كل حال هذا ليس هذا هو، إنما الأساس امتثال الأمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وامتثال أمر الشارع هذا هو حقيقة الاستسلام لله. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك، هذا هو روح الإسلام وحقيقة الإسلام، التسليم مع الثقة بالله عز وجل وبشرعه. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه رجل طلبت منه لجنة مسجد أن يجمع معها لبناء مسجد، فجمع معها وبقي معها مدة 10 سنين حتى انتهى بناء المسجد، وبعد الانتهاء زاد معه مبلغ، فهل يحق لي أن أخذ المبلغ لكوني بحاجة وأنا إمام مسجد ولا أخذ أجرا على إمامتي، أو ماذا أفعل والمبلغ الذي زاد هو تقريبا ربع ما جمعت؟ هذا المبلغ الذي جمعته من الناس هو بقصد بناء المسجد، فأنت لا تصرفه إلا على المسجد ومرافق المسجد ومصالحه، لا تصرفه لنفسك، لأن أنت كما قلت إمام لا تأخذ، يعني محتسب تقوم بالإمامة قربة لله عز وجل ولا تأخذ أجرا، فلا تفسد عملك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يقول ذكرت في درس البارحة، يعني في درس فتح المجيد، إنه ليس هناك دليل قاطع على عدم سماع الموتى. أنا لم أقل هذا إطلاقا، أنا أقول ليس هناك دليل قاطع على عدم سماع الموتى، مجرد سماع، أما سماع الموتى سماع استجابة فقد انقطع. يعني في فرق بين سمع الاستجابة وسمع يعني مجرد السمع. يقول فما رأيك في قول الله؟ أنا ما لي رأي في قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، يعني لن يستجيبوا لك، لن يسمعوا لك سمع إجابة. الموتى انتهى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 كما يا أخواني لا تكثرون بارك الله فيكم، انقطع عمله إلا من 3، نعم، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. أما أنه بعد الموت ينفعه أو يستجيب، لا يستجيب، لا يسمع سمع إجابة. أكل حال قول سماع قرع النعال وأهل بدر حالات خاصة، وش يدريك أنها حالات خاصة؟ لازم التخصيص يحتاج إلى دليل أنه مخصص بهم. لكن هناك سمع، يعني ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه، وورد أن القريب يسمع والبعيد يبلغ إياه، وورد أيضا أن ما من رجل يعرف رجلا ويأتي ويسلم عليه إلا ويعرفه ويرد عليه السلام، لكنه رد برزخي، مما يدل على أنه يسمع لكن ليس سمع استجابة يؤجر عليه بعد الموت. يقول ننوي غدا ظهرا مغادرة المدينة عليها على ساكنها، يقول عليها أشرف السلام، على ساكنها، على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. السؤال: هل يجوز جمع الظهر مع العصر تقديم وتقصير؟ ظهرا الخميس بكرة، الذي لا يجوز أن تجمع العصر مع الجمعة، إذا حضرت الجمعة وأنت مسافر فهي تجزئك عن صلاة الظهر، ولكن في الحقيقة لم تصلي ظهرا، من حضر الجمعة صلى جمعة ولم يصلي ظهرا. فالمسافر لا يجمع العصر مع الجمعة، لأن جمع العصر مع الظهر، لو قدر أن المسافر لم يحضر الجمعة وصلى ظهرا ركعتين فله أن يجمع العصر مع الظهر، لكن يجمع العصر مع الجمعة فالعصر لا يجمع مع الجمعة وإنما يجمع مع الظهر، وهذا الذي حضر الجمعة لم يصلي ظهرا فلا يجمع العصر معها. وهذا يذكر أنه أقام في المدينة 6 أيام، أي نعم، فحكمه حكم المقيم. زيادة، إيش طلب منا؟ طلب منا قائد حملة العمرة أن نطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مخرف، هذا قائد العمرة يا أخي، سبحان الله العظيم، إلى العمرة أي التوجه إلى مكة للإحرام، هذا القائد الحملة مخرف، لا يغركم بأفكاره. أي نعم، فصلوا وسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام واتكلوا على الله وامشوا. اللهم صل وسلم. هو القادم مثل ما يفعل ابن عمر، وإذا أراد أن يسافر فلا بأس يعني أن يسلم على النبي، يأتي إلى الواجهة ويسلم على النبي ثم على أبي بكر ثم على عمر ويمضي، مشكلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا حريص على حضور مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكني أحلق لحيتي. الله المستعان. يا أخي لا تحلق لحيتك ولا تحضر، الشيطان يرضى عنك إذا حضرت البدعة ويرضى عنك إذا حلقت لحيتك. فهل هذا حرام؟ نعم، حلق اللحية حرام. وهل هذا يعتبر أني لست أحب؟ لو أحببته لاتبعت سنته، لو أحببته لأطعته، أما أن تزعم حبه وأنت تعصيه وتخالفه، يعني تتشبه بالمجوس، أنت تحب من تشبهت به، فإذا كنت تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنت تحبه، أما إذا كنت تتشبه بمن يحلق لحيته فأنت تحب من تشبهت به. صعب هذا الكلام، لكن هي السنة نرمي بها بين الأكتاف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نسمع عبارة ما قاله مالك الخمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كثيرا ما نسمع عبارة ما قاله مالك في الخمر، فماذا قال مالك؟ يعني رحمه الله ما ترك مقالة ذم في الخمر إلا وقالها، ولذا أصبحت مثل على الذم إذا قاله قائل أو ذم ذام شيئا قال والله فلان قال في الأمر الفلاني ما قاله مالك في الخمر، يعني ما ترك عبارة ذم إلا وقالها وأصبحت مثل. يقول كما نسمع عبارة هذا أو هنا مربط الفرس، فما علاقة مربط الفرس بموضوع النقاش؟ ولماذا لا يقال مربط الحمار أو البغل؟ مربط الحمار أو البغل، خيالك واسع ما شاء الله. الفرس يعني يعتد بها وهي أغلى من الحمار، مربط الفرس يعني في النقاش لما يكون هناك نقاش فيقول هنا مربط، يعني هذا هو موضوع النقاش. فالمسائل كلها على كل حال ما تهمك عاد إن عرفت معناها وإلا هنا. ما بقى عليك إلا هذا الظاهر. ما حكم المرور أمام المصلي ونرى ذلك كثيرا في الحرمين؟ المصلي إذا كان منفردا ووضع له سترة يحرم المرور بينه وبين سترته، وإذا والإمام كذلك يحرم المرور بينه وبين سترته. أما المصلي مع الإمام فسترة الإمام سترة له، يجوز أن يمر بين يدي المصلي المأموم، فعلى كل حال لأن سترة المأموم سترة الإمام هي سترة المأموم، لكن لو كان منفردا وجعل له سترة لا يجوز المرور بين يديه، وإن كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، اللهم إلا إذا حصل ضرورة اختناق في المرور أو حاجة إلى الطواف حول الكعبة والمصلي يصلي في الطريق، فهذا على كل حال يعني يكون رخصة أو مستثنى. ما حكم عدم تسوية الصفوف في الصلاة؟ ينبغي تسوية الصفوف في الصلاة، ينبغي تسوية الصفوف في الصلاة، وكون الواقع يعني عدم التسوية في كثير من الصفوف هذا واقع الحقيقة يعني غير مرغوب فيه، ولهذا الإمام في كل وقت يقول استووا اعتدلوا حاذوا بين المناكب والأكعب لا تجعلوا فرج للشيطان، هكذا يقول في كل وقت. الحقيقة عدم تسوية الصفوف، وقد سمعت خطبة للشيخ الحذيفي وفقه الله قديم يعني ربط بين اختلاف الصفوف واختلاف المسلمين، سبحان الله، فالربط أعجبني، وإن كان الحقيقة يحتاج إلى دليل، يمكن مثل الشيخ صالح يقول لابد من أن نقول بكل ما، لكن الربط هذا أعجبني صحيح، حينما ترى صفوف المسلمين معوجة قد يستدل بها على اختلاف وجهاتهم في مجتمعهم، وقال إنها لو كانت يعني لو اهتموا بتسوية الصفوف كما يهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما كان يكبر للصلاة حتى يؤذنه بلال بأن الصف قد استوى، وكان يقيم عراقيبهم بلال بالدرة يعني يساويها بالدرة، اليوم لو يفعل أحد يمكن حصل فتنة، كان بلال يقيم عراقيب المصلين بالدرة يواسيها بالدرة، إذا شاف عرقوب أقل من عرقوب أي نعم لطمه بالدرة، لو الآن يعني المفروض أن يفعل هذا، لا إن شاء الله يحصل خير أي نعم، أو لا يخالفن الله بينه، لعل الشيخ الحذيفي استنبط هذا المعنى من هذا الحديث، لكن أعجبني هذه خطبة قديمة نعم سمعتها، وشيء جميل جدا فعلا يعني العلاقة بين اختلاف صفوف المصلين واختلاف وجهاتهم في مجتمعهم واضح، أو لا يخالفن الله بين قلوب وبين وجوهكم في رواية نعم أي نعم. بعض الناس لا يقولون في الدعاء بعد الأذان إنك لا تخلف الميعاد، طبعا إنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة ثابتة أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وأثبتها ابن قاسم في حاشية الروض المربع أي نعم، وهي ثابتة إن شاء الله، وكونهم يعني ما يقولونها إن شاء الله ما عليهم شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين الإيمان والإحسان ومن الأفضل؟ الدين ثلاث درجات، الإسلام وأعلى منه الإيمان وأعلى منه الإحسان، هذه درجات الإسلام، درجات الدين الإسلام، فإذا ذكر الإسلام مع الإيمان مع الإحسان أصبحت كل مرتبة غير المرتبة الأخرى، أصبحت مرتبة الإسلام تعني الأعمال الظاهرة، نطق اللسان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما شاكل ذلك من الأعمال الظاهرة، أما الإيمان إذا ذكر مع الإسلام فهو يعني الأعمال الباطنة، الإيمان بالله وملائكته والتصديق أي نعم التصديق الجازم أو التسليم بهذا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وإذا ذكر معها الإحسان فهو يعني عبادة الله بتلك الأركان المتقدمة كأن العابد يرى الله وإن لم يكن يراه فيستشعر المراقبة بأن الله يراه. هذا هو الإحسان. وكما في حديث جبريل الحديث الطويل لما جاء يسأل يعني تصور بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، تجلس إلى النبي وسأل عن الإسلام وأخبره وسأله عن الإيمان وأخبره ويقول صدقت، قال فعجبنا له ويسأله ويصدق، ثم سأله عن إحسان وسأله عن الساعة وسأله عن أمرات إلى آخر الحديث، قال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، ماذا عن شد الرحال إلى البلدان الأجنبية للدراسة أو العلاج. إحنا قلنا لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى. إذا قيدنا المستثنى منه بهذا القيد خرج شد الرحال لطلب العلم، شد الرحال لصلة الرحم، لأن صلة الرحم ليست منوطة بمكان معين، طلب العلم ليس منوطا بمكان معين، قد يكون في الصين، قد يكون في الغرب، قد يكون في أي مكان، فشد الرحل لأجل طلب العلم ليس للمكان. وكذلك شد الرحل للجهاد، قد يكون الجهاد في الشرق، قد يكون الجهاد في الغرب، قد يكون، فشد الرحل لهذا المعنى وليس للمكان. واضح إن شاء الله؟ أي نعم. فلا شد الرحال إلى البلدان الأجنبية للدراسة والعلاج جائز، ما في شيء، لأنه شد الرحال ليس للمكان يتعبد لله عز وجل بوصول ذلك المكان، وإنما الدراسة فيه أو طلب العلم في ذاك المكان يعني أوفر، أو العلاج نعم فيه الطب متقدم فلا مانع. نعم، إذا وجد في بلد من بلاد المسلمين لا ينبغي أن يذهب إلى غير المسلمين، لا ينبغي، لكن إذا ذهب ما نقول أنت ارتكبت، المفترض أنه لا يحمل تحلل عقدي، يعني المسلم إذا كان متمكن من إسلامه لا يضره أي تحلل. يذهبون أناس عقيدتهم طيبة وهم غير متمكنين، والله سبحانه وتعالى يوفقهم. يعني ذكرت الآن قصة للملك فيصل رحمه الله، ذهب إلى فرنسا للعلاج، فكان المعالج طبيب نطاسي ومع ذلك هو مبشر، فكان ينتقد القرآن وترجم للملك فيصل انتقاده للقرآن، هو يقصد أن يشكك الملك فيصل. رد عليه الملك فيصل وقال هل قرأت القرآن باللغة العربية؟ قال لا، أنا لا أعرف اللغة العربية. قال كيف تنقد شيئا لا تعرفه؟ وكانت سبب إلى أن هذا المبشر يتعلم العربية ويحذقها ويقرأ القرآن يعني بنفس جديد، وقالوا إنه أسلم بعدها. فمن الذي انتصر؟ أي نعم، الحمد لله. على كل حال إن حصل نعم سد الذرائع مقدم. أقول نعم. وعليكم السلام، لا يحق لنا أن نجعل عيدا لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يحق لك شيء ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة؟ أنت بتصير يعني أفضل من الرسول وأفضل من أبي بكر وأفضل من عمر وأفضل من القرون الثلاثة الفاضلة، أو تبي تتبع الفاطميين الروافض الذين أحدثوا المولد؟ الله أكبر، لكل ناعق أتباع. اللهم صل وسلم على رسوله. وهو القائل عندما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. هل يوم الاثنين هو يوم الاثنين فقط اللي في ربيع الأول، أو يوم الاثنين في كل أسبوع؟ يا أخي سبحان الله، عجيب استدلال صاحب الهوى.